دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. أريد أن أتكلم على ثلاثة أفكار، ثلاثة أفكار أعتبرها مترابطة. الفكرة تولد الفكرة الأخرى. أما الفكرة الأولى، المعنى الأول والذي نستنبطه من التاريخ، ثم عالم مؤرخ أديب عربي عاش في القرن الرابع الهجري له قولة أثيرة، يقول إن تجارب المتقدمين مرايا المتأخرين. تجارب المتقدمين من قبلنا مرايا المتأخرين، مرايا لنا. حينما ننظر في التاريخ ينبغي أن نعرف أنفسنا، تعرف نفسك من خلال معرفتك بالتاريخ. كيف بدأ الإسلام؟ كيف انتشر الإسلام؟ كيف أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أمة كانت مواتا؟ العرب في الجاهلية كانوا أقرب إلى الفناء بس بعقلية الأخذ بالثأر. الأخذ بالثأر كانت عندهم مجموعة من الحروب جمعت في كتاب عنوانه أيام العرب. أيام العرب هي الأيام التي تصور حالة العرب الذين كانوا يقتتلون 40 سنة من أجل ناقة. حرب داحس والغبراء، حرب البسوس، يوم داس، يوم البسوس، يوم ذي قار، أيام. شو بيقول التقاتل هذا؟ كان يفني العربي والعربية. ثم ما تشوفوش يا أهل قريش يا إخواني، كانوا تجارا، كان عندهم نوع من الرقي. الجزيرة العربية في قلبها كان العرب يأكلون ماذا؟ هل تتصورون ماذا كان يأكل العربي وهو في جوف الصحراء؟ كان يأكل الجعلة والخنفساء وكل ما هو طائر من الحشرات والعياذ بالله. هذا ايش كانوا ياكلوا العرب؟ هذا يقول ابن خلدون في المقدمة. جاءهم الدين فأخرجهم من الظلمات إلى النور. تصور في 23 سنة تقريبا من فترة المدينة، من فترة مكة إلى فترة المدينة، النبي أخرج من العرب أمة تدعو الناس إلى الخيرات. تدعوهم إلى ماذا؟ تدعوهم إلى إنارة السبيل. هل كان العرب وحدهم؟ لا. رب سبحانه وتعالى حينما قدر للنبي صلى الله عليه وسلم وأوحى له بهذا الوحي الذي جعله لكافة البشر، جمع له من الأجناس من كانوا يمثلون الأجناس حول الجزيرة العربية. بلال الحبشي من الزنوج كان يقول المصطفى وهو يحب بلالا، حب المصطفى لبلال حب عظيم، حب يعطينا انموذج لعبد زنجي كان يعذبه الجاهليون حتى تراه أبو بكر الصديق كان يعذب. يقول إنني داخل الجنة وأنا أسمع وقع رجلي بلال. بلال يدخل الجنة ليستقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. زنجي أول داخل للجنة بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقه. هل جربتم على النبي إلا الحق؟ فهو لا يقول إلا حقه، هو الأمين قبل البعثة وهو المصطفى بعد البعثة. بلال الذي لقيه أبو ذر الغفاري كان يعتبر روحه أبو ذر الغفاري من العرب الأقحاح، من عصبية العرب، لقاه فأبو ذر بنوع من العنهجية دز بلال فتعثر بلال، قال له إليك عني يا ابن السوداء، إليك عني يا ابن السوداء. فدخل بلال وهو يبكي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن صاحبك قال وقال. قال هاتوا أبا ذر، هاتوه جيبوه. فحينما جاءه أعطاه درس، أعطاه درس، إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، وهو أتقى منك يا أبا ذر. بلال أتقى منك، لماذا؟ لأنه مؤذن، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون هم أطول الناس أعناقا، ورب يعطيهم ذخر باش يتميزوا على الناس من يؤذنون بإخلاص كبلال. فخرج أبو ذر وهو يبكي، يا بلال أنشدك بالله الذي خلقك بشرا سويا أن أسقط نفسي على الأرض وبرجلك السوداء أن تدوس وجهي، وجهي هذا الذي فيه كبرياء، نحبك تدوسه برجلك السوداء. ففعل وداوى كبرياءه. هذا أول جنس كان مع النبي، بلال الحبشي. ثم سلمان الفارسي، أمة الفرس أمة مجموعة في سليمان، في سلمان الفارسي. ثم صهيب الرومي، وإن كان من أصل عربي ولكنه تربى في بلاد الروم. حبيت نبين أنه الدعوة جاءت شاملة، شاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا العرب وهي معجزة. والله يا إخواني إنها من أعظم المعجزات أن يتحول العربي الوحشي الجاهلي الذي لا يؤمن بمبدأ القوة إلى داعية من دعاة السلام، من الجهل إلى السلام، من الجهل إلى عبادة الرحمن. يعني أمر في فترة زمنية قصيرة أصبح العرب سادة على العالم. أليس هذا حقيق بنا يا إخواني؟ الذي نزل فيهم والذي نزل فينا، مع فرق أن العلم ازداد، العلم ازداد من عصرهم إلى عصرنا، من الجاهلية إلى اليوم. انظروا كم من عالم فسره، انظروا العلوم كيف تطورت. فلماذا نكون في أرذل مقام في الكون؟ اللي يسافر راه يرى يا أخواني، يرى الأمم كيف تتحدى، كيف ترقى إلى مستوى عال في المعارف وفي القوة. نحب نقول هل يرضينا وضعنا أم يا في العلوم في المعارف؟ هل يرضينا وضعنا ونحن نطلب العلم؟ هل نطلب العلم؟ هل نطلب المعرفة؟ هل نطلب التكنولوجيا المتطورة؟ حق من حقوقك يا مؤمن، أنت أولى من غيرك بهذه التكنولوجيات المتطورة جدا. أنت أولى بسبوتنيك، أنت أولى بالصواريخ، أنت أولى بالكمبيوتر، أنت، لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكيف نأخذ عنهم ونكاد لا نصنع شيئا؟ راه عيب يا إخواني، راه عيب، راه معرة أن نبقى كالجهل وشعارنا الإسلام. مسلمون بماذا؟ بأفواهنا، أما أعمالنا فأينها؟ أين؟ يعني عيب عليك يا مؤمن أن تشطر روح العصر وألا تقود روح العصر، لأن المؤمن جعله الله قائدا للعصر. المؤمن ينبغي أن يكون قائدا للعصر. يعني ثم شيء يحرجنا حينما نرى المسلمين اليوم، الإحصائيات أخواني الدولية تعطي أكثر أمية في بلاد الإسلام، أكثر أمية في بلاد الإسلام، أكثر فقر في بلاد الإسلام، أكثر وهن في بلاد الإسلام. يا رسول الله، الإسلام جاء لكي يحيي النفوس، جاء لكي يرفع من شأننا. أحب نقول الخلاصة الأولى أنه راه حينما نتأمل كيف نزل الإسلام، كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أحيا القلوب وهي ميتة. يقول ابن خلدون في الفصل 27 من المقدمة: طبع العرب على التوحش ولا يخرجهم منها إلا ولاية دينية. ايش حب يقول؟ العربي راه متوحش، باش يولي بشر بالدين بالإسلام. الإسلام هو الذي جعل العربي بشر يحيي ويذود عن، كما يقول علماء، عن البيضة السمحة وهي الشريعة الإسلامية. هذا المعنى باش نفهمه يا إخواني. راه القرآن ينتظر منا، الإسلام ينتظر منا الجهد، وراه الجهد في 23 سنة النبي حقق المعجزة الكبرى. فلماذا نحن نتراخى في هذا الشأن؟ علاش المسلمين تلقاهم ضعاف حال؟ حتى ساعة يمكن ما يعرفوش يصنعوها الآن، الساعة التي أرسلها هارون الرشيد إلى ملك فرنسا، أول ساعة صنعها من؟ المسلمون. المسلمون الذين اخترعوا الساعة ضبطا لأوقات الصلاة ثم ضبطا للمواقيت. أهدى ملك فرنسا ساعة، حينما جاءت الساعة لملك فرنسا نظر فيها فخاف منها، قال هذا رجس من الشيطان، فقذفها في وادي السن، لوحها خاف منها. شوف كيفاش كانت حالنا يا إخواني، نخترع الساعة التي تضبط لنا المواقيت ثم أصبحنا بارعين في قتل الوقت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يا إخواني، الإسلام حينما جاء أعطى منهج حياة، هذا سأقولها بكامل البراءة، هو منهج الحياة. الحياة أنواع إخواني، هناك من يختار البذخ، وهناك من يختار طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المدينة خرج يتجول في الليل، هو يتجول يصطدم شخص، من يكون؟ أبو بكر الصديق. قالوا ما أخرجك يا أبو بكر؟ قال لهم: أخرجك يا رسول الله. ماذا أخرج رسول الله يا أخواني؟ الجوع. الجوع أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم. هما كيف يصطدم بهم ثالث؟ من؟ عمر بن الخطاب. ماذا أخرجك يا عمر؟ قال: ما أخرجكما؟ الجوع. ثلاث، أولهم أفضل خلق الله، ثانيهما أبو بكر الصديق، ثالثهما عمر الفاروق. ثلاثة يخرجون وهم في الجوع. تصور يا أخواني، جوع شديد، جوع، في حين لو طلب النبي من الله لأسقط عليه من السماء موائد وموائد. مش اختيار منهج حياة؟ مش اختيار طريقة في الحياة؟ مش يقول طريقة الجوع؟ لا أدعوكم إلى الجوع أبدا، لأننا لن نستطيع أن نفعل ما فعل النبي، ولا ما فعله أبو بكر، ولا ما فعله عمر، ولكن أن أقول أن نقتصد ألا نعيش في الطرف، ألا نعيش في البذخ. هذا منهج حياة يا إخواني. هذه المقابلة التي جاءت بين الجاهلية والإسلام، الإسلام حينما جاء جاء برصيد للإنسان. شنو هو الرصيد الإنساني؟ أخلاقك. أخلاقك، إنما بعثت لأتممه مكارم الأخلاق. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم منهجا في الحياة. خير المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يعيش كملوك كسرى وهرقل أو أن يعيش فقيرا، فاختار الكفاف. قلت لكم بالشهرين، كنت تقول عائشة: لا يدخل بيتنا إلا الأسودان، الماء والتمر. تصوروا شهرين ماذا يأكل أفضل خلق الله يا أخواني؟ تصوروا من؟ تصوروا من؟ لو طلب من الله لأعطاه كل خيرات الدنيا والآخرة، ماذا يبقى بالشر بشهرين؟ لا يدخله إلا الأسودان كما تقول عائشة: الماء والتمر. يعني منش باش نعيشه كما عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم، منش باش نعيشه كما عاش عمر وكما عاش أبو بكر. حتى قال فيهم ابن خلدون، قال: الخلافة الراشدة خلافة استثنائية في التاريخ. علاش؟ لأنه معاصي الملوكية بعقلية بداوة، وهذا ينقض التاريخ. يعني هو ملك، هو حاكم، ولكن يعيش بعقلية البداوة بالكفاف، وهذا لا يجوز في نظر ابن خلدون. ما نقولش باش نعيشوا كيفهم، ولكن باش نعرفوا منهج حياتنا. حتى ربي أعطاك، ربي أعطاك، اتق الله، ما تخليش ما يعطيك ربك يطغى عليك. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى بالمعنيين، استغنى عن عبادة الله واستغنى بالأموال. فلذلك راهو المال يعطون ربي راهو اختبار يا أخواني، راهو اختبار. ثم شكون يقتل المال، ثم شكون يعمل بصيرته المال، وثم شكون بالمال يعبد الله عز وجل. عيش في نعيم، عيش في نعيم، أنت حر، ولكن حذر أن يقتل النعيم فيك العزيمة على عبادة الله عز وجل. هذه الفكرة الثانية، منهج حياة أعطاهونا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة جياع، ما كملتلكمش القصة. فقال النبي نذهب إلى فلان الأنصاري، مشاو له، دخلوا لقوا زوجته، قالت لهم راه زوجي مشى عنده ما يعمل. فبقي النبي وعمر وأبو بكر ينتظروا حتى جاء الرجل فأطعمهما. ايش أعطاهم؟ أعطاهم تمر وخبز رقاق. حينما أكله ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أكلنا الآن وهو من التمر ومن الرقاق نعيم سنحاسب عليه يوم القيامة. شنو أكل؟ ذكرى وطيب خبز، ومش ملوخية ومش كسكسي بالحوت ولا الله أعلم ماذا، وصح عليه. لأن ما نقولش لا راه، ولكن نحب نبين أنه ثم منهج، ثم تصور أعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى على الأقل يكون في ذهنك باش تعرف منهجه صلى الله عليه وسلم. قال راه هذا باش حاسبنا عليه يوم القيامة، باش حاسبنا عليه، كليناه تورنا باش حاسبنا عليه. فصلوا على رسول الله، هو القدوة الحسنة يا إخواني. اللي يحب يقتدي به فليقتدي به، اللي ما يحبش فلم يحرم النعيم، أو لم يحرم النعيم، ولكن على أن يكون ألا يكون النعيم عالة لك دون العبادة. المعنى الثالث يا إخواني هو العزة بين البشر. ربي سبحانه وتعالى علمنا العزة بين البشر، المذلة لله. إن المذلة لله عز وجل. وقت اللي تصلي انت جبينك تمرغوا على التراب ولا على الحصير ولا على لمن؟ لرب العزة. حسيتوش يا اخواني وانت تسجد لله، ولكن حينما تكون صادقا، حينما تكون مخلصا وانت تسجد لله، انك في نعيم لا يوصف؟ حسيتي بهذا؟ أنك فينا، أنت بين يدي الله تسجد له، هو يراك، ربي يراك، أنت لا ترى ولكنه يراك، وأنت ساجد له وأنت تدعوه. فهل يمكن أن لا يستجيب رب العزة لمن يسجد له خاشعا صادقا؟ معقول هذا؟ مش معقول. معقول، إن الله يراك. لذلك قال المصطفى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب مكان من الله وأنت ساجد. علاش نحرم بعضنا؟ علاش نحرم رواحنا من فترة السجود؟ السجود قد تبدأ ساجد، حتى طبيا يقولوا الدم يجي لراسك ويغذيه أكثر. ما حبناش من أمور طبية، هذه أمور دنيوية، ولكن الأمور الأخروية أنك تكون ساجد لله، تسبح لله. فأطل السجود خاصة في صلاة الليل، خاصة في النوافل. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبور، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. خليش بنتك مقبرة، يجب تعبد ربي فيها. النوافل تقام في البيت، لا تقام في المساجد. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فلذلك في السجود وأنت تصلي بين يدي الله والناس لا يرونك إذا سجدت، فأتى السجود راهي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، راهي نعمة. العزة حينما ترفع رأسك وتسلم، إذا ما حسيتش بعزة البشر فإيمانك ناقص، إيمانك ناقص. إذا كما تعزش ما تحس بالعزة إجاء البشر. شو العزة؟ أنك متمكن من الله، أن العروة الوثقى بيديك، أن الحبل الذي يصلك إلى الله متين شديد. فهل ترى البشر؟ هل تطمع في بشر؟ هل تسعى البشر؟ والله يستغرب في الناس يجوا يسألوا بدأ يطلب ولو فقير. اعتز بالله، شد في حبل الله عز وجل، ربي يرزقك، ربي يعطيك. ثم قصة بين إبراهيم بن أدهم وشفيق البلخي. شقيق البلخي هذا كان من الزهاد، وكذلك إبراهيم بن أدهم. عرض إبراهيم بن أدهم شفيق البلخي، قال له ما حالك؟ كيف أنت؟ هل أصبحت بالله مؤمنا؟ قالوا بلى أصبحت بالله مؤمنا ولي درس. قالوا عندي درس باش نقوله لك. قالوا تفضل. قالوا كنت أتعبد في الصحراء، مشيت الصحراء خلوة أتعبد الله عز وجل، فرأيت طائرا مكسورا، طائر مكسور مسكين ما جمشي يطير، ورأيت عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت طائرا آخر يأتي بجرادة في منقاره فيطعمها الطائر المكسور. وهكذا دوليك حتى استنتجت النتيجة، لماذا لا أكون كالطائر المكسور، أبقى في بيتي وأعبد الله عز وجل، لماذا لا أتفرغ لعبادة الله وأن أعبده عز، والرزق يأتيني كما يأتي لهذا الطائر المكسور. فماذا قال إبراهيم بن أدهم؟ العلم والتقوى. قال له كيف رضيت بأن تكون الطائر المكسور، لماذا لا تكون الطائر الطاعم، لماذا لا تعمل، لماذا لا ترزق أنت، لماذا لا تنفع الناس؟ فقال شقيق البلخي لله درك يا إبراهيم، لقد أعطيتني درسا على درس. ثم ناس تراخى تقول لك المكتوب عجبين، لابد تراه العيد وهكذا تبدأ تنتظر هكذا في السلامة، نبدأ قاعد ونبدأ نستنى أتوى ربي يرزقني. الله يرازقك ما سعيت إلى الرزق، ما حرصت على الرزق، ما اجتهدت في الرزق. حتى في الحياة اليومية تم عالم زيتوني رحمه الله عمره 40 سنة وما تزوج، وأمه راه ديما يا ولدي تزوج يا ولدي تزوج، هو ديما ساكت عليها ما حبش يتزوج. يوم خارج من داره ماشي جامع زيتونة، هو متعدي من نهج الباشا، يعرض واحد سكران، سكران في حالة أقسم ذلك السكران بالله، قال والله يا شيخ لأحملك على كتفي وإلى جامع زيتون. قال ولدي، قال والله خاف الرأس هز، ويترنح به ويدعي يدعي يا رب يسترني يا رب يسترني، وكد السكران ماشي به باش يدقدو، حتى وصلوا جاعة جامع زيتون هبطوا. عمل لك الشيخ هكا يدو باش يمد يعطيه حسنة، قالوا لا لا يا سيدي لا أريد حسنة، أريد منك شيئا واحدا. قال شنو؟ قال أن تقرأ الفاتحة على روح والدتي. دخل صلى وخرج مش ألومه، قال تو تزوجني تو تزوجني. قلت له علاش؟ قال لها لقيت واحد سكران بيه وعليه ما بعش طب مني، بس نقرأ فاتحة على أمي، أريد أن أنجبه حتى يرزقني الله الرحمة بأبنائي. شوف العبرة، يعني كيفاش عبرة بسيطة تعطيك العزة، العزة ربي عملها مفاتيح، وربي سبحانه وتعالى جعل لها أسباب، من أسبابها الزواج اللي قلت يا إخواني ثلاثة معاني ذكر بها، أن الله نصر النبي بأن أخرج العرب من الجاهلية إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور، هذا صالح لنا نحن، رأوا صالحنا، رأوا مش معقول باش نبقاو أحنا في الجهل، إلا من هاجر من بلداننا باش نصبح أدمغة عالمة. علاش مش في بلدان؟ علاش ما تماش سيارة إسلامية؟ علاه؟ علاه ما تماش ترينو إسلامي؟ علاه ما تماش صاروخ إسلامي؟ علاش؟ علاش المسلمين ما يصنعوش؟ علاش ما يبتكروش؟ علاش ما تماش كمبيوتر إسلامي من أوله إلى آخره؟ علاش هما يصنعوا وإحنا لا؟ علاش هما يعملوا وإحنا لا؟ لماذا؟ الإسلام قائم فينا كما التاريخ مذ بدأ إلى أن ينتهي، القرآن شافينا إن أردنا نحن، كما خرج العرب من توحشهم يمكن أن نخرج من تخلفنا. فكرة الأولى. فكرة ثانية، أعطانا نموذج حياة ألا نغتر بالأموال يا أخواني، ألا نغتر بالنعيم، حتى كان أعطانا ربي النعيم نعبد الله به، نعبد الله بالنعيم. شوفوا النمرود ماذا حصل له، شوفوا يعني أعداء موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام كيفاش كانوا من الطغاة. ربي جابنا احنا الاعتدال، الاعتدال صفة إسلامية، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط يعني ما تزيدش ولا تفريط ما تسيبش، تكون في الحبل الوسط. والمعنى الثالث وهو النتيجة التي هي هي هي ذخرنا في الحياة، العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. شكون ما يعرفش هذا؟ المنافقين هم ما يعرفوش العزة هذه. والله يا إخواني العزة هي التي تنصف المسلمين. يعني كنت في بلد فيه من من من الأسيويين من ماليزيا، يقول لي ماليزي يقول لي إن الإسلام دخل في قلوبنا بعزة المسلمين، لذلك اخترت هذا الموضوع في هذه الخطبة بعزة حينما كان يأتينا التجار كانوا في عزة، في نظافة، في لباس نظيف، وفي سلوك لطيف، وفي رحمة كبيرة. دخلنا الإسلام، وماليزيا الآن هي أعظم دولة إسلامية في الابتكارات. بماذا؟ بعزة الإسلام، مش بالسيف، مش بالقوة، مش بذهان القوة. الذهان وزنه فعال، وزنه فعال، حالة مرضية كزكام وصداع وقلاب. ذهان ثم الناس يمنوا بالقوة يجيبوا، لا، القوة الفعلية قوة الفكرة، قوة المنهج. هذه العزة هي منتهى ما يطلبه الله عز وجل من عباده المخلصين. فعسى أن نخلص لله يا أخواني. المشروع أمامنا عظيم، مشروعنا أن نؤمن بالله ورسوله، أن نحمل راية الإسلام، أن نكون أعزاء فوق الأرض، لا أن أكون أذلاء. هذا يرتبط باختياراتنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.